بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة. أحمده العظيم تعالى، لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانه العظيم المتعال، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير والناصح نصحنا صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكان يقول لأصحابه اصبروا حتى تلقوني على الحوض صلوات الله وسلامه عليه، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على ماذا؟ على الحوض. نسأل الله أن يجعلنا ممن يلقاه على الحوض، والله إنه لا عن حوضه أناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يذاد عن حوضه يأتون القيامة عطاشا كالإبل الهيم، يريدون أن يشربوا فتذود هكا، فيقول أصحابي تقول له الملائكة لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري إيش ما أحدث بعدك. فماذا يقول؟ سحقا بعدوهم، انتهوا، أحدثوا، اخترعوا بدعة في الدين. الله يا ويل المبتدع، يا ويل المبتدع، والله إنه مهدد بهذا الحديث، يوشك أن لا يأتي من الكوثر، والكوثر عظيم أليس كذلك؟ جراء عملي الكوثر واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم آنيته عدد نجوم السماء، وطوله ما بين صنع أيلة، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأشد بردا من الثلج، وأحلى السلي، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. الله أكبر، اللهم اسقنا من ذلك. الذي لا يشربون منهم، والله إنهم المبتدع الذين أحدثوا. كل من أحدث إذا فعلينا بالسنة ندرس منته وأحاديثه، والله نفرح بها، أليس كذلك؟ نحن الآن مع صحيح البخاري رحمه الله تبارك وعبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله نتدارسه، ولا كتاب فضائل إيش الصحابة رضوان الله عليهم، سنقرأ فضائل الصحابة بحول الله وقوتنا. قد وقفنا أمس البارحة، انتهينا من باب ما جاء في الحبشة، الهجرة إيش للحبشة، هاجر أصحاب الرسول إلى الحبشة، عرفتم الحبشة، وهي قريبة فيها ملك عادل يسمى إيش أصحاب النجاشي، وبلغته الدعوة، والله أسلم. وسنرى الآن أنه لما توفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن العبرة هذا الباب العظيم، باب الهجرة إلى الحبشة، البخاري قال باب الهجرة، وسنرى أحاديث كثيرة، ومنها حديث خالد، أم خالد بنت خالد رضي الله عنها، هذه مكة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية صغيرة من صغريات الصحابة، أدركت الرسول وهي ماذا؟ صغيرة، أدركت شرف الصحبة، أدركت إيش؟ شرف الصحبة، أم خالد. ولما أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت كساني خميصة فيها أعلام، وجعل الرسول يمسح الأعلام، عرفتم يمسح الأعلام؟ سبحان الله. ويقول سنة بلغة الحبشة، سنة لغة الحبشة ما هو؟ حسن طيب هذا معنى يفرح هذه الشابة الصغيرة، نسأل الله يفرحنا وإياكم بالجنة. الآن نأخذ وكذلك انتهينا من حديث أبي موسى لما خرج من اليمن ركب السفينة، خرج من اليمن ركب السفينة وأرادوا أن يأتوا إلى الرسول يروح إليه، ولكن جاءت الريح فين وصلتهم؟ إلى الحبشة. هم خرجوا من اليمن وجاءت الريح وصلتهم إلى الحبشة، فقسوا مع جعفر بن أبي طالب حتى قدموا سنة كم؟ سبعة من الهجرة، سبعة من الهجرة، قدموا سنة سبعة من الهجرة انظروا إلى رسول الله، وقال الرسول كلمته المشهورة، عرفتم كيف؟ لا بأيهما أفرح، بأيهما إيش أفرح، بفتح خيبر أو بإيش؟ بقدوم جعفر صلوات الله. وقدم أبو موسى وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن له إيش هجرتان، ما يضيع الله أجر أحد أبدا، خطوة واحدة تخطوها الله يا عبد الله لا يضيعه الله أبدا، مستحيل، ما يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا قصرت بقاء ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا يقطعون واديا إلا كتب له أو المؤمنون فقط نخلص. أسأل الله أن يرزقني وإياكم من الإخلاص. انتهينا من قصة أبي موسى. الآن قال الشيخ باب ما جاء في موت النجاشي، باب ما جاء في إيش؟ في موت النجاشي. اقرأ يا بني. الحمد لله، الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا العبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة عطاء، حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا حديث جابر بن عبد الله الثاني يخبرنا رضي الله تعالى عنه عن كيفية الصلاة على النجاشي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، صلى إيش؟ دل ذلك على أنه مسلم، دل ذلك على أنه إيش؟ مسلم، أسلم، وشهد له الرسول بذلك، فصلى عليه. قال جابر فصفنا، الرسول صفهم، صفوا صفوفا، فصفوا وكان جابر الثاني أو الثالث، يعني كانه تيقن، أنت ولا لما قوله في الصف الثاني أو الثالث، ليس معناها أبدا، ما هو في الصف الأول، يعني في الصف اللي بعده، إما الثاني أو الثالث، لكن أنه صلينا على النجاشي حقيقة. هذا معناه، هذا إيش؟ هذا معنى الحديث. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، تابعه عبد الصمد. جيد، حديث جابر الثالث رضي الله عنه يخبرنا كذلك من صفة الصلاة على النجاشي، الصلاة على إيش؟ تسمى الصلاة على الجنازة. هنا يقول فكبر عليه أربعا، هنا سماه صلى على أصحمة النجاشي، هناك قال صلى على النجاشي فصفنا، هناك صفة الصفوف، وهنا صفة إيش؟ الصلاة، هنا صفة إيش؟ الصلاة، صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه كم؟ أربع. بين هذا ما شاء الله جابر من فضلاء الصحابة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فهو كان ما شاء الله ذكي، وكان من خيار الصحابة، وكان حريص على أنه يكون مع الرسول، فهو الآن يعني يبين صفة الصلاة، أتقى ثلاثة أحاديث له. نعم، ثم يذكر الحديث الرابع. نعم، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أصل الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. جيد، هذا الرابع برضو ما زلنا في النجاشي رحمه الله وغفر له، رحمه الله وغفر له. الآن يقول أبو هريرة رضي الله أنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي. ما معنى نعى لهم؟ أخبرهم بموت. النعي ما هو؟ الإخبار بالموت، الإعلام بموت فلان، فهمت ولا؟ الإعلان بموت علم بموته، والرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه توفي، توفي النجاشي في الحبشة، فأخبر اليوم الذي مات فيه صلوات الله عليه وصلى عليه صلاة الغائب، وهذا يدل على جواز صلاة الغائب على الميت إذا كان وطيبا ومجاهدا وفاضلا، أليس كذلك ولا؟ وبعضهم يخصصه إذا لم يصلى عليه، لأنه كان عنده إيش؟ النصارى في بلاده، أليس كذلك ولا لا؟ فهنا قال صلى على النجاشي، نعى الرسول صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي إيش؟ في نفس اليوم الذي مات فيه، وهذا وحي، ما يمكن أن الحبشة في ذلك الزمن، الآن البرقية تأتي من أمريكا في نفس اليوم، أليس كذلك ولا لا؟ ومن حبشة من جميع الدنيا. فما رأينا هذه المخترعات التي أخرجها الله جل وعلا، من أخرج هذه المخترعات؟ والله هي الرب جل وعلا قدرته، كيف يرينا قدرته، أخرج هؤلاء الناس من الصين واليابان والغيرهم هذه الأمور. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصدق الله عز وجل، ويخلق ما لا تعلمون. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أجهزة، ما في إيش؟ لا أجهزة وقبائله ولا شيئا من هذه، الله أكبر، ولا كذا ولا لا برج، لا إله إلا الله، والرسول يخبرهم، يجيل الخبر من فين؟ من الحبشة إلى المدينة، يخبرهم بأن قادر الرب لهم، قادر سبحانه، أخبرهم من الأشياء، ما في أجهزة، أخبرهم أن فقام الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الأمر وصلى على النجاشي، قال في اليوم الذي مات فيه اغفروا لأخيكم، ضرب المغفرة له، أخوكم مسلم في هذه البلاد جالس الغربة، نصر الدين وآوى أصحابه وأكرمهم وزوج الرسول أم حبيبة. من زوج الرسول أم حبيبة؟ والله أصحابه، أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأنها كانت مسلمة ومات زوجها هنا في أرض الحبشة، وتأيمت ولا ما صارت تأيمت، وأرسل الرسول يقول للنجاشي زوجها، فزوجها للرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلها بعد ذلك. ومر معنا أمس قصتها هي وأيش وأم سلمة رضي الله عنها. الآن هنا مع أبي برهم يموت الحبيب، استغفروا لأخيكم، وهذه سنة قائمة، إذا مات الميت نستغفر له، نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا مات إن شاء الله وعلى الإسلام وعلى الدين، نعم نستغفر له، نعم. اقرأ الحديث الذي بعده. وعن صالح عن ابن شهاد قال حدثني سعيد بن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. هذا حديث آخر لأبي هريرة، أليس كذلك؟ في فوائد أخرى لابد نستنبط منه فوائد. لما قال أيش ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صف في المصلى. ما هو المصلى؟ مصلى خارج المسجد، مصلى العيد، مصلى العيد. والآن إيش؟ مسجد المصلى، وبعض العوام يقول مسجد إيش؟ مسجد الغمامة في المدينة النبوية، وكانت مسجد الغمام مسجد المصلى في الصحراء، كان بيوت المدينة قليل، وكان الناس كانوا متواضعين وبيوتهم صغيرة، ما هو مثلنا في الفلة، سبحان الله العظيم. فلما خرج إلى المصلى، من قدر له أن يأتي إلى مدينة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرى المصلى، يرى المصلى الذي كان يصلي فيه الرسول صلاة العيد، وصلى فيه مصلى النجاشي. يقول أبو هريرة كان حاضر رضي الله عنه، كان إيش؟ كان حاضر، كان يصلى مع الرسول، ما بغيرة، صف بهم في المصلى. عرف من المصلى؟ المصلى معروف، نعم المصلى، وهو يقال له مسجد الغمامة، أليس كذلك ولا لا؟ مسجد الغمامة الآن يسمى مسجد إيش؟ الغمامة، المسجد المصلى، وكأن صلى العيد يصلى فيه، يصلى فيه صلاة العيد، نعم. فقال أبو هريرة صلى في المصلى فصلى عليه وكبر كم؟ أربعة تكبيرات، وهذه معتادة، وقد ورد أنه خمسة يصلي، يكبر خمسة بعض الأحيان في صلاة، ستة جائز كلها، نعم، لكن العادة المتبعة والأصل الدائم أنه يصلي كم؟ أربعة تكبيرات، والله أعلم، نعم. هاتي الذي بعده، باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. جيد، تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يخبرنا البخاري رحمه باب تقاسم. ما معنى تقاسم؟ تعاهد، أخذوا العهد وأخذوا القسم مع بعض، يكون تواطؤوا وتجمعوا وتجمهروا على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية ومعاداة الرسول. ذاق منهم البلاء وذاق منهم الهوان وذاق منهم العذاب. فهنا البخاري يقول باب المشركين، تقاسم المشركين على النبي، تظاهرهم وتحالفهم وتقاسمهم. عرفتم تقاسم يعني القسم، يعني كأنهم تعاهدوا وتحالفوا على قتله صلى الله عليه وسلم. تحالفوا على قتله لما كان في مكة، تحالفوا تجمعوا قالوا هذا فرق بيننا لا بد نقتله، وذهبوا إلى أبي طالب. فكأنهم اجتمعوا في هذا المكان، ما هو خيف بني كنانة، وكان يسمى الأبطح، كان يسمى الأبطح عندهم ولا لا. لما رأى المشركون أن الإسلام قوية، الإسلام إيش قوية، حمزة وعمر أسلم، من حمزة وعمر أليس كذلك، ولما عذبوا المسلمين هاجروا إلى الحبشة، المسلمين راحوا الحبشة يعني خلاص شردوا راحوا، يعني إيش تفعلوا يا كفار قريش، ماذا تفعلوا، نحن ها موجودين. قاسموا وتعاهدوا على أنهم يقتلوا الرسول، أخذوا العهد أنتم ولا لا، قال يجمعوا حتى أقتلوا الرسول، وكلموا أبا طالب قال يا أبا طالب هات محمد نقتله. سبحان الله، أعطيكم محمد تقتلون؟ مستحيل ما تقتلون، مستحيل، وهو على الكفر. شوف أبو طالب كان على الكفر، لكن أخذته حمية، حمية إيه؟ حمية عصبية، الأخوة والأبوة، هذا ابن أخيه، محمد ابن أخيه، أن أبا طالب فقال هذا. ولذلك لما مات عبد الله وماتت أمه كفله أبو طالب، شق آخر حمزة والثانية هذول ما هم أشق، لكن هذا شقيق. أبو طالب عم الرسول إيش؟ شقيق أخو أبيه، وحمزة والعباس لا، فهمتم ولا لا؟ فهؤلاء أشقاء. فلما قالوا له سلم لنا محمد لقد، قالوا إذا نتعاهد نهجركم نقاطعكم، نفعل معكم إيش؟ مقاطعة. وماذا كتبوا إيش؟ كتبوا ماذا؟ صحيفة الجائرة، صحيفة إيش؟ الجائرة، أنهم كتبوا لا يعاملوهم ولا يناكشوهم أبدا، ما يعاملوهم ولا يتاجروا معهم ولا يبيعوا ولا يناكشوا، حتى ما يزوجوا مرة واحدة حتى يسلموا إليهم الرسول. وعلقوا الصحيفة في جبل كعبة، وكاتبها واحد دعا عليه الرسول فشلت يمينه، شلت يمينه. صحيفة الجور، هذه صحيفة الظلم والجور، صحيفة إيه؟ الظلم والجور، تواطؤ وكيد. وحشروهم في شعب أبي طالب. لكن الشاهد تقاسمهم وتحالفهم وتعاهدهم كان في ذلك المكان، كان في ذلك إيش؟ خيف بني كنانة. قال في خيف كبه ناك تعاهدوا كفار قريش. قال ثم جرت القصة أن الصحيفة قطعت وأهلكت، وأخبره الله عز وجل عن ذلك، وقطعت وخرجوا من الشعب أنهم جاءوا. وقال عبد الله بن عباس ولد في الشعب، عبد الله بن عباس ولد في إيش؟ في شعب، في وقت الحصار، وقت المقاطعة. أي بن عباس في شعب أبي طالب، كان صغير، سبحان الله العظيم، لأنه خلاص بنو هاشم وبنو المطلب كلهم تتحاموا مع الرسول. أنا أصبحت المسألة قبلية، مسألة قبلية، مسلمهم مع الرسول قلبا وقالبا، ومشركهم مع الرسول قلبا وليس قلبا، سبحان الله. لأنه بنو هاشم فيه مشرك، وكلهم دخلوا مع الرسول مع أبي طالب، لأن أبو طالب وقف كان شيخا، قال هذا ابني مستحيل أسيبه لكم أبدا، ولا تمسوه بسوء، ما يمس سوء حتى أمس، سبحان الله العظيم. وأبو لهب المجرم قال لا أنا ما أبغاكم، ما أبغى بني هاشم ولا بني المطلب ولا أدخل معكم الشعر، خرج ما دخل معهم الشعر. نسأل الله السلام والعافية. يسمون الكفر كيف؟ يسمون البغضاء كيف؟ نسأل الله السلام والعافية. فبقوا في الكفر حتى وولد من؟ ولد عبد الله بن عباس في الشعر. ثم أطلع الله على رسوله، أطلعه على هذه فقطعت. لكن قوله حين تقاسم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين، وقالها أيضا حين، وقالها وفعلها حينما نزل من منى، نزل بالأرض. كأن هذا الوادي الذي جمع شرا، جمع إيش؟ مؤامرة شريرة، مؤامرة شر، مؤتمرا شريرا، أراد أن يجعله منزلا نكاية. فجلس في هذا المكان صلوات الله عليه وسلم حين أن يخرج إلى حنين بعد أن فتح مكة. خلاص نزل في هذا المكان، حط الخيمة، والصحابة حطوا خيامهم في هذا المبارك، فهمت ولا؟ حطوا خيامهم. فقال له أين تنزل من مكة؟ قال وين تروح يا رب؟ فين تنزل في مكان؟ قال منزلنا في أن حين تقاسموا على الكفر. ذكرهم أنا الآن الحمد لله نصر الله وخرجت وجيت هنا، هذا المكان أجلس فيه، عبد فيها الله، أول عبد فيه الشيطان، أليس كذلك ولا لا؟ عبد فيه الشيطان ولا ما عبد؟ لما تقاسموا على الكفر وتعاهدوا على قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، تقاسموا وتعاهدوا وتعاقدوا على أنهم يدا واحدة حتى يقتلوا محمد، الكفر نسأل الله السلام عليه. فقال والرسول نجاه ربه. فقال أين تنزل؟ قال أنزل هنا في هذا المكان، فتح الله مكة وانتصرت، رفع راية التوحيد وكسرت الأصنام، 360 صنم كسرها صلوات الله وسلامه عليه، كلها كسرت الله ونشر راية التوحيد والإسلام، وبقيت مكة إلى يوم القيامة، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يحدث بدعة، وإنما يمشي مع السنة. انتبهوا يا إخوتاه، ما أحد يحدث في كعبة الله، في بيت الله، في حرم الله حدث، وإلا والله عليه اللعنة، عليه اللعنة، غره إبليس يزينها له كما زين البدع والخرافات والشركيات. الله هو أكبر. لا الجهل قلت إيش؟ الجهل. أما إذا جلس الناس ويدرسون العلم والله إنهم على خير، إنهم على خير سبحان الله العظيم. وإلا كانوا يشركون بالله. في قصة كنت أسمعها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقولون أنه إلى مكة وكان يقرأ عند واحد شيخ من مشايخ الليل، وكان هذا الشيخ إذا قام أو قعد نادى يا كعبة الله يا كعبة الله، ينادي إيش؟ يا كعبة الله يا كعبة الله. الشيخ تفكر أن هذه الكعبة حجر، ما تنادى؟ صح تعظم كما أمر الله حولها، عدم مسيها بسوء والإحداث في البيت أمر الله ببناء وتعظيم، أما أن تنادى لا، وقال يا كعبة الله لا، هذا شرك، شرك ولا ما هو شرك؟ والله إنه لشرك، ينادى يا كعبة. فقال الشيخ، هذا يدل على ذكائي فطرتي، قال الشيخ محمد عبد الوهاب يا فضيلة الشيخ أنا أريد أقرأ عليك بعض صحيح لقراءتي، ما رأيك؟ هكذا أقرأ. قال لي إيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت، ما يعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا هذا البيت. فطن الشيخ، قال والله هذا الطالب ذكي جدا، كيف فطنني أني أقول يا كعبة الله؟ لا تنادي تقول يا كعبة الله، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا هذا البيت، أليس كذلك؟ فرجع هذا التوحيد، هذا قلبه في التوحيد، نسأل الله أن يجعله في جنات النعيم. محمد عبد الوهاب أنقذ هذه الجزيرة، نور هذه البلاد نقاح بالتوحيد، لها أذهب الشرك والبدع والخرافات، حاربها وصبر. هذا هو عرفتم تقاسم، انتهينا من هذا الباب، نكمل غدا معكم بحوله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.